ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. تعالوا بس ادخلوا اخواننا كده يضموا ان شاء الله. نحن نستقبل عاما هجريا جديدا، نسأل الله عز وجل ان يعيده على المسلمين بالنصر والثبات على الدين والاستقامة، كما نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تفك أسر فوز السعيد ونشهد أحمد ومصطفى سلامة وسائر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر إخواننا المأسورين في مصر وفي غوانتنامو وفي كل مكان. اللهم فرج كربهم، اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في ابدانهم واموالهم وازواجهم واولادهم واعراضهم. اللهم ردهم الينا سالمين غانمين، غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي أفغانستان وفي كل مكان. اللهم لعن الأمريكان واليهود، اللهم لعن الإنجليز والروس والهندوس. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق. اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت، اللهم اكفنا شرهم بما شئت. اللهم ارزقنا الثبات على الدين. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة، ونسألك ألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، كلمة قصيرة إن شاء الله عن هجرة النبي صلى الله عليه قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ورد ذكرها في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم والبيهقي بإسناد صحيح عن جابر بن عبد الله وكذلك وردت في سنن ابن ماجه عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا في حديث جابر. ذكر جابر رضي الله تعالى عنه انهم جلسوا يتذاكرون فيما بينهم ما يلقاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمكه، فقالوا حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يؤذى ويطرد في جبال مكه ويخاف ويخاف. قال جابر: فرحل اليه منا سبعون رجلا، فرحل اليه منا سبعون رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، يعني في موسم الحج، فوعدناه عند شعب العقبه، فاجتمعنا من رجل ورجلين حتى توافينا، فقلنا: يا رسول الله علام نبايعك. هذه بيعه هامه جدا، لانها البيعه الذي ينبغي ان يعقبها كل مسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مسلم اراد النجاة. فقال عليه الصلاه والسلام: تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل، والنفقه في العسر واليسر، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ان تقولوا في الله لا تخافون لومه لائم، وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت اليكم مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم واولادكم ولكم الجنه ولكم الجنه. فاخذ منهم كل شيء واعطاهم الجنه وحسبهم الجنه. الا ان سلعه الله غاليه، الا ان سلعه الله هي الجنه. تبايعوني على السمع والطاعه في النشاط والكسل، فالواجب على كل مسلم ان يحرص على طاعه ربه عز وجل في الامور التي توافق هواه، وفي الامور ايضا التي تخالف هواه، والا كان هواه حاكما على الشرع. وعلى النفقه في العسر واليسر، فينبغي علينا ان ننفق الغالي والرخيص في سبيل مرضات الله عز وجل، وفي سبيل النصرة في دينه لا سيما وأن إخواننا المجاهدين يلقون عدوا فاجرا مدججا بالسلاح، وهم عزم لا يملكون إلا البنادق القديمة أو الحجارة في معظم الأحيان. فعلينا أن نجتهد في جمع الأموال لهم، وأن نجتهد في البحث عن الوسيلة التي نوصل إليهم هذه الأموال عن طريقها. علينا ألا ننهزم نفسيا، وأن نعلم علم اليقين أن كل شيء في هذه الأرض يجري بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ترك هذه الشعيرة العظيمة أدى إلى تفاقم المنكرات والهجوم حتى على الثوابت والأصول في دين الله تبارك وتعالى. ولا نجد أحدا من الهيئات الدينية الرسمية يتصدى للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، ولا يتصدى عن الدفاع لدين الله تبارك للدفاع عن دين الله تبارك وتعالى يعزل كما تعرفون. وأن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني. ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد مماته هي نصرة سنته صلى الله عليه وسلم، والذين يقومون بذلك هم الغرباء حقا، كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي عده بعض أهل العلم متواترا: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وفي بعض الطرق أنه لما سئل عن الغرباء قال: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. رحم الله شيخنا الشيخ الألباني رحمة واسعة، فقد عاش حياته يكافح وينافح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم ولكم الجنة. فهل فينا من هو على استعداد بالدفاع عن السنة كما يدافع عن زوجه وأولاده وعن نفسه؟ هل هو على استعداد لذلك؟ الذي يجد في نفسه قوة واستعدادا للقيام بهذا الأمر، هذا إنسان يستحق البشرى، والتي وردت في قوله عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء. قال جابر: فقمنا إليه نبايعه. فأخذ أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه بيده، وكان أصغر القوم بعدي، يعني أصغر واحد كان جابر ثم أسعد بن زرارة. فقال رويدا أهل يثرب: فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن إخراجكم له اليوم، يعني انحيازكم إلى سنته صلى الله عليه وسلم، وإن إخراجكم له اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأنفع عضكم السيوف. هذا هو الطريق. وإن إخراجكم له اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وأنفع عضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك، وفي لفظ تبصرون على ذلك، يعني تعلمون العواقب، فخذوه وأجركم على الله، خذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه عليه الصلاة والسلام، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله. كذلك الأمر مع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، فمن أراد أن يسلك طريقه عليه الصلاة والسلام فليعلم أن الطريق ليس مفروشا بالورود، بل إن أعلن أنه مؤمن فلا بد أن يبتلى. أحسب الناس أن يفرقوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأنصار: أنق عنا بيدك يا أسعد، فوالله لا نظر هذه البيعة ولا نستقيلها. قال جابر: فقمنا إليه رجلا رجلا فبايعنا. فقمنا إليه رجلا رجلا فبايعنا. ذهب كعب بن مالك في روايته، وقام إليه أبو الهيثم ابن الكيهان رضي الله تعالى عنه، فقال له: يا رسول الله، إن بيننا وبين رجال حبالا، يعني اليهود لعنة الله عليهم وعلى شارون، إن بيننا وبين رجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى مكة وتتركنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم، تبسم وقال: بل الهزم الدم الدم والهزم الهزم، أنا منكم وأنتم مني، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم. وقام إليه البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه يبايعه، فقال: أجل والله يا رسول الله لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا صلوات الله وسلامه عليه. فالذين يريدون الجنة بصدق عليهم أن يستمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن يعبدوا عليها بالنواجذ، وأن يعلموا أن هذه الأرض لها خالق ملك لا يمكن أن يقع شيء فيها إلا بإذنه وإرادته ومشيئته. المهم في هذا الأمر أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام بايعوه على حمايته إذا قصده العدو في المدينة، ولكنهم لم يبايعوه على أن يخرجوا معه إلى القتال. لكن انظر إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم حين خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم بغير عدد ولا عدة إلى بدر. أراد عليه الصلاة والسلام تجارة قريش، وليس كما يقول الكفرة ان هذا يدل على انه كان قاطع طريق عليه الصلاه والسلام. المستشرقون يقولون هذا، لكن هذه التجاره ان غنمها عليه الصلاه والسلام ان غنمها ستكون اكثر تعويض عن اموال المهاجرين وديارهم التي تركوها خلفهم بمكه والتي استولى عليها المشركون. وهذا ايضا من فعل الله تبارك وتعالى، لان النبي عليه الصلاه والسلام خرج خاصبا عير قريش، فجمع الله عز وجل بينه وبين عدوه، وقد استمثله اصحابه لما ندبهم للخروج الى عير قريش، استمهلوه حتى يحضروا ظهورهم اي دوابهم من عوالي المدينه، فقال عليه الصلاه والسلام: لا، الا من كان ظهره حاضرا. والحديث اسناده صحيح لمسند احمد: الا من كان ظهره حاضرا. فلما جد الجد وجد الصحابه رضي الله تعالى عنهم انفسهم وجها لوجه امام صناديد قريش، خرجت قريش بعددها وعتادها متهيئه متجهزه، واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ثلاثه يتناوبون الركوب على بعير واحد، على بعير واحد، ولم يكن ملكا عليه الصلاه والسلام، بل كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان معه علي بن ابي طالب ومرثد بن ابي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنهما. فلما جاءت نوبته في المشي قال: نحن نمشي عنك يا رسول الله. قال عليه الصلاه والسلام: لستما باقوى على المشي مني، ولا انا باغنى عن الاجر منكما. كذلك كان عليه الصلاه والسلام يشارك اصحابه، ولم يكن فيهم فارس الا المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه. يعني كان يملك فرسا، المقداد على فرس، والباقي كل ثلاثة يتناوبون على بعير. وحسبك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين لقي قريشا رفع عليه بالدعاء، فماذا قال؟ اللهم إنهم لأصحابه، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلما وجد نفسه عليه الصلاة والسلام وجها لوجه امام قريش قال: اشيروا علي ايها الناس. فقام ابو بكر فتكلم واحسن، ثم قام عمر فتكلم واحسن، ثم قام المقداد بن الاسود رضي الله تعالى عنه فقال: والله لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى، كما قال بنو اسرائيل لموسى: اذهب انت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالته ودعا له، ثم قال: أشيروا علي أيها الناس، لأن الذين تكلموا إلى الآن كانوا من المهاجرين، والنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعرف رأي الأنصار في هذه المسألة، لأنهم لم يبايعوه على الخروج لقتال عدو خارج المدينة. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل عليه الصلاة والسلام، أجل. فقال سعد: وانظر إلى حيثيات هذا الرجل الموحد. قال: فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك. خلاص انتهت المسألة، ده احنا صدقنا أنك رسول، انتهت المسألة، لا يحتاج إلى رأي بعد ذلك، بل ما تراه نحن تبع لك. فإنا قد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فسر حيث شئت فنحن معك. فالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. وإنا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعلك خرجت لأمر فأحدث الله لك أمرا غيره. فانظر الذي أحدث الله لك، فنحن معك، فنحن معك. فبشرهم صلى الله عليه وسلم بالنصر، وكان النصر بالفعل. وقال الله عز وجل في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، أي ليحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله خير الماكرين. بعد أقل من سنتين أخرجه الله عز وجل بلا عدد ولا عدة، وجمع له صناديد قريش في كامل عدادهم وعددهم، فأمكنه منهم صلى الله عليه وسلم. فقتل أبو جهل نعمة الله عليه، وأمية بن خلف، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وجرح عتبة بن أبي معير، ومات في الطريق لعائن الله المتتابعة عليهم إلى يوم القيامة. فالذي يريد نصرة الله عز وجل بحق ليعلم علم اليقين أن الله تبارك وتعالى ناصره، ولا ينصرن الله من ينصره. لكن النصر ليس التمكن من العدو فحسب، أو إخضاع إرادة العدو لإرادتنا فحسب. النصر أن تموت وأنت على الحق، النصر أن تموت وأنت على الحق المبين. قال الله تبارك وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومع ذلك ذكر عز وجل أن بعض رسله الكرام قتل. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. فترى هل خذل الله عز وجل أنبياءه وهو الذي قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي؟ إطلاقا، ما دام الرسول من هؤلاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين قد ادى ما كلفه الله عز وجل به، فان الله قد جمع اليه مرتبه الشهاده بالاضافه الى مرتبه الرساله. فالانسان اذا مات مستمسكا بالحق وانطبق عليه قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن مات مسلما مؤمنا مستقيما على أمر الله تبارك وتعالى فقد فاز. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة الكرام، نحن مقبلون على أحداث عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يدافع عنا وأن يجعلنا أهلا لذلك. فلا بد لنا من أن نستمسك بالعروة الوثقى، وهي لا إله إلا الله، أي بعبادة الله تبارك وتعالى لا نشرك به شيئا عز وجل، حتى إن أتت هذه الفتن أن يتوفنا مسلمين سبحانه وتعالى. وفي حديث معاذ، حديث اختصام الملأ الأعلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة بالقوم فتوفني منها غير مفتون، أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وروى الإمام أحمد والترمذي مختصرا والحاكم وابن حبان وصححاه عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث صححه الحاكم وابن حبان وابن رجب في رسائله، بل أفرد رسالة في شرح هذا الحديث لجلالته، وبين أن جمل الحديث قد وردت في أحاديث صحيحة أخرى، وإن كان الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني في صحيح في ضعيف، وأورده في ضعيف الجامع. في مطلع هذا العام علينا أن ندرب أنفسنا على الصبر، ومن وسائل تحصيل الصبر الصيام. وقد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أفضل الصيام بعد رمضان، فقال: شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، وفيه يوم عاشوراء، صيامه يكفر سنة ماضية، على ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. فلنحرص على الإكثار من الصيام في هذا الشهر المحرم، لأنه أفضل صيام بعد صيام رمضان. وسئل عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جوف الليل، الصلاة في جوف الليل. فصيام النهار وقيام الليل يدرب الإنسان على الصبر، ولذلك لما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، قال المفسرون: الصائمون. المراد بقوله تعالى الصابرون في هذه الآية الصائمون، بما سبب في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له. ده قول النبي عليه الصلاة والسلام، ده حديث آخر غير حديث أبي هريرة. قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. هنا في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فصار أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولنتذكر أن الهجرة ماضية، الهجرة ماضية إلى أن ينقطع الإيمان من الأرض، والهجرة على ما ذكر ابن القيم في الرسالة السبوكية العظيمة قال معناها أعم، فهناك هجرة الأبدان، وهي تختلف باختلاف البلدان والأشخاص والأحوال وما إلى ذلك، فهذه قد تكون فرضا في حق البعض غير فرض في حق البعض الآخر. وهناك هجرة القلوب، وهي فرض عين على كل مسلم في كل زمان ومكان إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يدل على هذا المعنى ما أخرجه الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهل ونحن في مطلع عام هجري جديد هل نهاجر إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوبة الصادقة والعزم الأكيد على الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى واتباع سنته، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك، الإنسان إذا هاجر هذه الهجرة في زمان الهرج، أي في زمان الفتن، فكأنما هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص كلامه عليه الصلاة والسلام. فقد روى الإمام مسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي. اربط بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذا العام باليمن والبركات ونجعله نصرة للإسلام والمسلمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسؤال الأول: ما الحكم إذا شارك رجل آخر، أحدهما بالمال والآخر بالعمل؟ هل إذا حدثت خسارة دون تقصير من القائم على العمل فهل يشارك القائم على العمل في الخسارة؟ علما بأنهم لم يتفقوا على هذا الأمر من البداية، كذلك هل شرعا من الأفضل الاتفاق على مثل هذا؟ إذا تشارك اثنان أحدهما بالمال والآخر بالعمل فهذا ما يعرف في شريعة الإسلام بعقد المضاربة، عقد المضاربة، وهو جائز بالإجماع. كان المشركون يتعاملون بهذا العقد، ثم جاءت شريعة الإسلام فأقرت الناس على هذا اللون من ألوان المشاركة أو العقود، فهو حلال بالإجماع، لكن له شروط أيضا مجمع عليها. من ضمن هذه الشروط أنه في حالة حدوث الخسارة فإن رأس المال هو الذي يتحمل هذه الخسارة، والمضارب الذي شارك بالمجهود أو العمل خسارته في ضياع مجهوده، خسارته في ضياع مجهوده، وهذا هو العدل. اثنان تشارك أحدهم برأس المال والآخر بالمجهود، في حالة الربح فعلى ما يتفقان عليه. في حالة الخسارة، الخسارة المالية يتحملها رأس المال، والخسارة التي كانت في المجهود الذي ضاع سدى هباء منثورا يتحملها المشارك بالمجهود. وأجمعوا أيضا على أنه لا يجوز لصاحب رأس المال ولا للمضارب أن ينص أي واحد منهما على مبلغ مسمى من المال، فإن حدث ذلك كان ربا. وهذا هو الذي تتعامل به البنوك، فإنك لما يقول لك مثلا هديك 6% أرباح، يبقى لو أنت حطيت 100 جنيه مشترط 6 جنيه، 200 جنيه مشترط 12 جنيه، 1000 جنيه مشترط 60 جنيه، وهكذا. فليس عقد المضاربة هذا الذي بين الناس وبين البنوك الربوية عقد ربوي باطل، وهذا مجمع عليه، وقد قرأت عليكم قرارات المجامع الفقهية سابقا. فإياك أن تنص على أن يتحمل صاحب المجهود جزءا من الخسارة، لأن هذا يبطل العقد. توفي والدي وأنا صغير، ولم أكن حين ذلك قد بلغت سن الرشد، فوضعت حصتي من المال في المجلس الحزبي بواسطة القوات المسلحة، والآن قد بلغت سن الرشد وذهبت لأصرف المال فوجدته قد زاد، فهل هذه الزيادة حلال أم حرام؟ هذه الزيادة حلال باعتبار أنك كنت صغيرا ولم تبرم عقلا مع هؤلاء، ولم يتم الأمر بإرادتك، بل أخذت الحكومة مالك الذي ورثته وأنت فاسق، ثم دفعت إليك هذا المال مع زيادة بغير اشتراط منك أصلا، فيجوز لك أن تأخذ هذا المال. والبنك الذي يدفع إليك هذا المال فيه الحلال وفيه الحرام. فالبنك أولا أو أي بنك ينشأ يرصد له رأس مال ابتداء يبتدئ به، ثم بعد ذلك من خلال أموال المودعين عن طريق المعاملات الربوية المحرمة. فيمكنك أن تعتبر هذا من رأس المال الأصلي الذي أنشئ به هذا البنك. سائل يقول: أبي تاجر ولكنه لا يملك مالا ليتاجر به، يأخذ السلعة من تاجر آخر ثم يبيعها وبعد ذلك يعطي التاجر ثمن السلعة رأس المال، فهل هذا يجوز؟ إن كان يأخذ هذه السلعة من التاجر الأصلي الأول على سبيل الشراء، على سبيل الشراء، فلا يشترط أن يدفع إليه ثمن السلعة قبل أن يبيعها إلى المستهلك، لا يشترط، يظل ثمن السلعة دينا في ذمته فيها يسدد الثمن الذي اشترى به السلعة إلى التاجر الأصلي ويحتفظ بالربح. فليس من الشروط أن يسدد ثمن السلعة قبل أن يبيعها، اعلم هذا. وإن أخذها على سبيل الوكالة، كان يأخذ السلعة من تاجر الجملة يوكله في بيعها، فعليه في هذه الحالة أن يتفق معه على مبلغ مسمى من ثمن السلعة بعد بيعها إلى المستهلك، على مبلغ مسمى وليس على نسبة. الفرق بين الأمرين أنه إن اشترى السلعة في الحالة الأولى ثم هلكت فهي من ضمانه، وهو مدين لصاحب السلعة الأصلي بثمنها. وأما إن أخذها على سبيل الوكالة فهلكت فإن صاحبها الأصلي هو الضامن، لكن في هذه الحالة عليه أن يتفق معه على مبلغ مسمى من المال على سبيل الربحية. سائل يقول: علم أحد الإخوة أني أستمع لفتاوى النساء التي تتكرمون بالرد عليها، فقال لي إن ذلك لا يجوز لأنها ليست مناسبة للشباب الذي لم يتزوج، لأنها تشمل الحيض والنفاس والجماع، فهل ذلك صحيح؟ طبعا ليس صحيحا، وإلا كان معنى ذلك أنه يحرم على الأعزب أن يتعلم كتاب الحيض والنفاس وآداب الجماع والمعاشرة الزوجية والحقوق الزوجية وما إلى ذلك، وهذا لم يقل به أحد قط من أهل العلم. ولتعلم أن تعلم هذه الأبواب فرض على الكفاية عموما، لكنه فرض عين على النساء. تعلم أبواب الحيض والنفاس والاستحاضة لمن أصابتها الاستحاضة هذا فرض عين على كل امرأة أن تعرفه. الحيض تنبني عليه أحكام شرعية عديدة، أذكر لك منها على سبيل المثال أم أذكره على سبيل الحص؟ الحص؟ طيب باختصار، الحيض يحرم الوطأة في الفرج، نمرة 2 يحرم على المرأة الصلاة والصيام، 3 يسقط وجوب الصلاة دون الصيام، فالمرأة تقضي الصيام دون الصلاة، 4 يحرم على الحائض ان تطوف بالبيت. 5 يحرم على الرجل ان يطلق امرأته وهي حائض. 6 الحيض علامة من علامات البلوغ. ومما دل على هذا ما اخرجه احمد واصحاب السنن الا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. انت عايزين ادلة على اللي فات؟ طيب كذلك تعرف به العلل، سواء قلنا بان الخروج هي الاصفار او هي الحيضات. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء لبعض المستمعين. والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء. ذكرنا كم حكم الى الان؟ 7 احكام. ويحرم على الحائض ان تمس المصحف، هذا رقم 8. وكذلك يمنع الحيض من صحة اي طهارة لانه حدث مقيم بها، حدث مقيم بها ويوجب عليها الغسل عند انقطاعه. وبقيت بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف كمنع الحائض من اللبس في المسجد، وهذا مذهب الائمة 4، ولكن المسألة فيها خلاف. ومسألة اللبس في المسجد ومسألة قراءة القرآن باعتبار ما ورد عند أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وروى الدارقطني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمك الله لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا. وهذا الحديث في إسناده متروك فلا يصح شاهدا للحديث الأول. فهذه المسائل كلها تتعلق بالحيض. والرجل إن تزوج صار راعيا على امرأته وهو مسؤول عن رعيته، فينبغي عليه أن يحرص على كل ما ينفعها في أخراها، وكذلك ما يتعلق ببناته. فهذا القول قول خطأ بعيد جدا، وما سمعنا قديما ولا حديثا أحدا من الفقهاء أو من أهل العلم قال بهذه المقالة. نعم، المكث في المسجد جلد. منع أئمة الأربعة الحائض من اللبس في المسجد، بل منعها مالك وأبو حنيفة من دخول المسجد أصلا، وأجاز أحمد والشافعي لها أن تدخل المسجد لمصلحة على أن لا تمكث في المسجد. وأجاز لها المزني وابن حزم ومن المعاصرين الشيخ الألباني، أجازوا لها أن تمكث في المسجد. وهذا هو الذي يترجح لي باعتبار أنه لم يصح حديث في منعها، والأحاديث الصحيحة التي احتج بها الجمهور ليست صريحة في منع الحائض من المكث في المسجد. أصرح الأحاديث ما أخرجه أبو داود من حديث عائشة وابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد أبواب بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال حولوا بيوتكم عن المسجد. ثم دخل غرفته صلى الله عليه وسلم حجرته، فلم يفعلوا شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة. فلما خرج عليه الصلاة والسلام ووجد بيوتهم على حالها نادى بأعلى صوته حولوا بيوتكم عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، لحائض ولا لجنب. الإمام الشوكاني رحمه الله اعتبر أن حديث أم سلمة شاهد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فمشى الحديث. لكن كما بين الشيخ الألباني في بحث عظيم رحمه الله في إرواء الجليل أنه حديث واحد، هو حديث واحد اضطربت فيه جسرة بنت دجاجة الراوية لأنها كانت تضطرب في رواية الحديث، حتى أن البخاري رحمه الله قال تروي عجائب، تروي عجائب. والراوي عن جفرة أفلة بن خليفة وهو مجهول، فالحديث لا يصح، الحديث لا يصح. من لا من رواية عائشة ولا من رواية أم سلمة، لأنه من طريق أفلة عن جفرة رحمة الله عليهما. قالوا طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة رضي الله عنها والحديث في صحيح مسلم ناولين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، فتحركت من دخول المسجد وهي حائض، فأجاب المجيزون بأنها لم تتحرج من دخول المسجد، وإنما تحركت من إمساك الخمرة بيدها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن حيضتك ليست في يدك. بقي حديث الأخير هو ثابت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج النساء والحيض وذوات الحضور إلى صلاة العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، قال وليجلسن وليعتزلن المصلى، وليعتزلن المصلى. قالوا فإن كان أمره باعتزال الحائض المصلى مع أن المصلى ليس من المسجد، فمن باب الأولى والأحرى أن تعتزل المسجد. والجواب عن هذا أنه في بعض طرق الحديث كما هو ثابت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال وليجلسن في مؤخرة الصفوف، وليجلسن في مؤخرة الصفوف، فتكون العلة من هذا الأمر ألا يقطعن صفوف المصليات إذا قمنا إلى الصلاة. هذا هو حاصل ما في هذه المسألة. نعم. المصحف لا يا راجل، أنا قلت الحديث ضعيف، ده الحديث الضعيف في قراءة القرآن. هناك فارق بين أن تقرأ القرآن من حفظها وبين أن تمس المصحف بيدها، فقراءة القرآن من حفظها لا دليل يصح في منعها من قراءة القرآن، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والمستند ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولما حاضت وهي محرمة في حجة الوداع قال لها عليه الصلاة والسلام اصنعي كل ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي. ومعلوم أن من أفضل ما يصنع الحاج قراءة القرآن، اصنعي كل ما يصنع الحاج غير أن تطوف بالبيت ولا تصلي. الجنب حكم الحائض، حكم الجنب حكم الحائض. نعم نعم. أعمل في البيع بالتقسيط، وفي بعض الأحيان أذهب مع المشتري إلى الأسواق، وذلك للضرورة مثلا كالملابس، فأذهب معه للنقاش أو لكتابة بعض الأوراق، مع العلم أن البضاعة تكون ملكي ثم أبيعها بالتقسيط، فما الحكم؟ أولا اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الترمذي من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه نهى أن تباع السلع حيث تفتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، نهى أن تباع السلع حيث تفتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وكذلك نهى أن يباع الطعام، ده ثابت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث يفتاع، بل لابد من تحويله. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، إلا مثل إيه؟ الطعام. نمرة اثنين، إن كانت هذه الأوراق هي توقيع لعقد البيع مع من سيشتري لك السلعة قبل أن يشتريها ويتملكها، فقد باع ما ليس عنده. يعني اذا حتى يصح هذا البيع ينبغي ان يشتري السلع ما لا بأس ان تذهب معه الى السوق ان يشتريها بغير ان يحصل منك على اكثر من وعد بانك ستشتري منه. هذه عده وهي جائزه. اكثر من الوعد لا، لا تدفع لي عربون ولا توقع له على كمبيالات ولا عقد بيع عقد شراء قبل ان يشتري السلع. نمرة اثنين، عليه ان ينقل هذه السلع من السوق وان يحوزها الى محاله، يعني مثلا الى منزله. ولو ان الجمهور قالوا يكفي ان يخرج بها من السوق وان يتحول بها، جمهور العلماء، وذكروا بناء على ذلك ان قوله عليه الصلاه والسلام حتى يحوزها التجار الى رحالهم خرج مخرج الغالب. وما حكم توكيل بعض اقاربي في شراء بعض الاشياء نقدا ثم بيعها تخصيصا لحسابي؟ هذه النقطه تحتاج الى ايضاح، لكن ليعلم عموما أنه إذا وكل رجل رجلا آخر في شراء سلعة مثلا بجنيه واحد فاشتراها بنصف جنيه، ليس من حقه أن يأخذ النصف الآخر، بل لابد له من أن يرد السلعة التي اشتراها مع فارق السعر إلى الذي وكله. وقد ورد في ذلك حديث في الصحيح من حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه، أن هذا الصحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وقال له اشتري لنا شاة من هذا الجدل، يعني من السلع التي تجلب إلى السوق، فاشترى الشاة بدينار وباعها بدينارين، واشترى شاة على الصفة ورجع بالشاة والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذ إلا حقه، ولو كان الدينار من حق الوكيل لما أخذه النبي عليه الصلاة والسلام. لأن في بعض طرق الحديث بعض أهل العلم اعتذر عن هذا الحديث بأن النبي عليه الصلاة والسلام تصدق بالدينار. طبعا هذا ينفع؟ لو كان الدينار من حق عروة البارقي هل يأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ويتصدق به؟ هذا لا يتصور. ودعا له عليه الصلاة والسلام فكان إذا تاجر في التراب ربح. هل فوائد البنوك الإسلامية تعتبر ربا؟ لا، لا تعتبر ربا، لا تعتبر. العقد الذي يتم بين العميل والبنك عقد شرعي صحيح، عقد شرعي صحيح. وأما كيفية استثمار هذه الأموال فهم يعلنون أنهم يستثمرونها في الأوجه الشرعية المباح، ولم يثبت عندنا خلاف ذلك. حتى ليه مش هتلاقي بيسأل عن البنوك الإسلامية ولا بيسأل عن الفروع الإسلامية للبنوك الربوية زي فرع المعاملات الإسلامية مثلا لبنك مصر وما إلى ذلك؟ على كل حال، كانت حملة قام بها إبراهيم سعدة يعاونه المفتي في ذاك الوقت، حمل على البنوك الإسلامية، حتى المفتي كل يوم كان ينزل بنوك الربوية ويفتح حساب في كل بنك بيتنفس. والحملة دي استمرت مدة إلى أن كتب، كانت أخبار اليوم، إلى أن كتب الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء السابق مقالة في جريدة الأهرام، وقال لإبراهيم سعدة هذا الكلام الذي تذكره كلام مبتنى، لا يعتمد على شيء ولا حقيقة له. وأنا كرئيس وزراء سابق ووزير خزانة ومالية سابق أعلم يقينا أن الأموال التي توضع في الفروع الإسلامية تستخدم في المضاربات والمضابحات بخلاف الأموال المودعة في الفروع العادية فإنها تستخدم في المعاملات المصرفية المعروفة. فهجومك هذا لا أساس له ومن ساحة هذه المقالة انتهت الحملة وبقت بالفشل ولله الحمد والمنة. مع توفر الهمم والدواعي على هدم البنوك الإسلامية ومع ذلك هذه المقالة تفسد أو تفسد هذه الحملة. لو كان إبراهيم سعدة يملك من المستندات ما يرد به على الدكتور حجازي ما توانى في ذلك. فالظاهر أيضا أن الفروع الإسلامية للبنوك الربوية جائزة هي أيضا. أنا أقول هذا الكلام وأنا ليس لي مال لبنوك إسلامية ولا فروع إسلامية لبنوك ربوية ولا أي حاجة خالص الحمد لله. آمين جزاك الله خير. لا أنا مش مال. مش قصدي يعني أقصد أن أنا لا أقول هذا دفاعا عن بنك إسلامي أو فرع إسلامي بنك ربوي. ما حكم البنك المركزي؟ البنك المركزي هذا بنك لطباعة أوراق البنكنوت وما إلى ذلك ولا يتعامل مع المشكلة لا يتعامل مع الناس. فبناء عليه العمل فيه حلال. هل يجب مع المضاربة الشرعية كتابة إيصال أمانة؟ كيف ينبغي أن توصف نوع المعاملة التي ستتعامل بها. إن دفعت لفلان المبلغ 1000 جنيه ليضارب بها يبقى يوقع على مستند أنه أخذ منك هذا المبلغ للمضاربة به في الأسمنت مثلا أو في الحديد أو في أي شيء. لكن إيصال أمانة دي فيها مخادعة شديدة جدا للمضارب وهذا بتنشأ عنه منازعات يعني يندى لها الجبين. الإنسان صاحب رأس المال دائما يعطي المال وهو يتصور أنه سيربح عند الخسارة يريد أن يأخذ ماله كاملا يراضي ويأكل أموال الناس بالباطل. فلا ينبغي لا أن توقع على شيكات ولا على إيصالات أمانة ولا غيرها. وصف المعاملة التي ستتعامل بها مع الطرف الآخر. نعم إن كان لكن ليه ما يعني هو الأخ يسأل يقول طيب إيصال الأمانة ده قد يأخذه صاحب رأس المال بحيث إذا حدث إهمال من المضارب أدى إلى هلاك المال يأخذ منه هذا المال لأن المضارب الأهمل يتحمل. لكن لماذا يعطي نفسه هذا الحق ولا يعطيه للمضارب أيضا؟ ما الذي يضمن المضارب أن هذا قد ينقلب عليه ويستخدم الإيصال في تحصيل ما ليس من حقه أو في أنه يجعل نفسه خصما وحكما في نفس الوقت يقول له أنت أهملت يقول لا ما أهملتش يقول لا أهملت عرف عليك قضية وراح رافع فيجعل عن نفسه خصما وحكما في نفس الوقت. الأشياء دي يا أخوانا أنا الحمد لله كانت مرفوعة عليا قضية خيانة أمانة كنت طارئ فيها الحمد لله حصلت على البراءة. دخلت حكما بين طرفين أحدهما يعني كان على وشك أن يحكم عليه بالسجن لأنه مزوج زور أوراق وضيع حقوقا على إخوته. فتني أحد إخواننا الطيبين وقال لي يا شيخ يعني اذكر حكما بين هؤلاء. قلت له لقد قطعت على نفسي عهدا أن لا أكون حكما بين طرفين. قال لا ده هم هيكتبوا لك شيكات بنكية مفتوحة ويوقعوا عليها وناخد شهادة شهود وكل ده ماشي. ما جيت حكمت في النهاية وخدت الشيك طبعا المحكوم عليه أبى أن ينفذ الحكم فأعطيته الشيك الآخر بالقيمة. إطلاق على قضية خيانة أمانة والسادة الإخوة الملتحين اللي كانوا قاعدين في الجلسة وجيت هم شهود علي أمام القاضي، ولو اتحكم علي بقضية قيادة الأمانة دي اتحكم علي القانون بيقول إيه، القانون العاملين بالدولة، إن الموظف العمومي لو اتحكم عليه، وأنا موظف عمومي بالمناسبة، لو اتحكم عليه في جنحة، الجنحة دي كانت مخلة بالشرف والأمانة، يرفض من عمله يترفض. فلو خدت حكم في القضية دي كنت اترفض. يبقى احنا في النهاية لازم نصيغ العقود أو الاتفاقات طبقا للواقع الموجود. عرفت بعد ذلك أن هناك ما يسمى بالمجالس العرفية، وأنه كان الأمر كان يحتاج إلى محامي، وكان ذلك قانوني جدا والمحكمة تأخذ به، لكن أنا دخلت المسألة وأنا أجهل كل هذه التفاصيل. جزاك الله خير. قام والدي ببناء بيت ليكون بيت العائلة ولأتزوج في هذا البيت، ووالدي يعمل في أحد البنوك الاستثمارية التي تقوم على المعاملات الربوية، فماذا أفعل علما بأنه سوف يساعدني في الأشياء الضرورية للزواج؟ والله لا أعلم، لأن هذه المسألة مبنية على خلاف طويل بين الفقهاء، هل المحرم عين المال أم مال موصوف في الذمة؟ يعني ايه الكلام ده؟ زيد كسب 10 جنيهات حرام، هل العشرة دي نفسها، الورقة دي نفسها من 10 جنيه اللي حرام، ولا زيد استقر في ذمته مبلغ 10 جنيهات محرم عليه ان يخرج منها؟ خلاف بين الفقهاء. فمن قال يحرم عين المال كالإمام الشافعي رحمه الله يمنع من هذا، ومن قال يحرم المال الموصوف في الذمة كأبي حنيفة رحمه الله يقول له أن يستمتع، لك أن تستمتع بهذا المال وعليه وزره، وعليه وزره، وهذا مذهب الحسن البصري رحمه الله. إن شاء الله أخواننا أستاذنا الفاضل اللواء أحمد عبد الوهاب، رئيس هذا المركز، وهو أستاذ عظيم جدا في هذا الباب ما يتعلق بالكتب المقدسة. أنا طلبت من اللواء أحمد عبد الوهاب نظرا للحملات التبشيرية التي تجتاح مصر اجتياحا ان يعطيني شيئا من كتبه لنقرأ فصولا فيها، فان شاء الله اعتبارا من الاسبوع القادم قبل الاجابة عن الاسئلة سنقرأ فصلا فصلا من هذه الكتب باذن الله تبارك وتعالى، او ان احببتم ان اعطي ملخصات، لكن الافضل ان نقرأها، لاني موجود على الانترنت الان اشياء غريبة وعجيبة، هجمة شرسة جدا على الإسلام وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن شاء الله من الأسبوع القادم بإذن الله نبدأ في إيه؟ في قراءة فصول من هذه الكتب. كان أبي يعمل في إحدى الشركات لمدة طويلة ثم تركها لمدة 2 ثم عاد إليها بعقد جديد بدون ضم المدة القديمة، وبعد سنوات قليلة أصبح على المعاش ويأخذ معاشا قليلا، وهو الآن يسعى لضم المدة القديمة حتى يتمكن من تحسين قيمة في المعاش وأخذ مكافأة نهاية الخدمة كما ينبغي، فهل هذا السعي حرام؟ لا طبعا ليس حراما، هذا السعي ليس حراما، ده بينظمه قانون العاملين في الدولة، وليس فيه فيما يتعلق بهذه المسألة ما يحظر شرعا. قمت بعمل دفتر ترفيه لابنتي وذلك بدون ارباح، ووضعت لها فيه بعض المال من المال الخاص، وبعد ذلك تم اضافة اموال اخرى من زوجتي وغيرها، واريد ان اضحي من هذا المال، فهل يجب أن تكون الأضحية من رأس المال الخاص بي؟ نعم، ينبغي أن تكون من رأس المال الخاص بك، لكن ليعلم أن الهبة لا يجوز العود فيها إلا في حالة الأب مع أبنائه. إن وهب أحد أبنائه هبة يجوز له أن يرجع في هذه الهبة، وبناء على ذلك يجوز لك أن تضحي من هذا المال، لكن الأفضل أن تضحي من رأس مالك الخاص باعتبار أن هذا قد خرج من ذمتك، فالأفضل لك أن لا ترجع فيه إلا في حالة واحدة، إن كنت قد خصصت أحد أبنائك بهبة دون الآخرين، فإما أن تسوي بينه وبين الآخرين وإما أن تسترد هذه الهبة. أعمل محاسبا في شركة تضع ودائع في البنود بالفوائد، وطبيعة عملي تلزمني بإثبات هذه الودائع بفوائدها، فهل علي وزر؟ نعم، قال الله عز وجل: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما هو حكم التأمينات الاجتماعية؟ التأمينات الاجتماعية احنا قررنا قرار المجمع الفقهي الخاص بالتأمينات الاجتماعية، احنا قلنا ان كل انواع التأمين محرمة الا التأمين التعاوني والتأمينات الاجتماعية، هي التأمينات والمعاشات، فهذه حلال لا شيء فيها. هل يجوز إعطاء تاجر مالا يتاجر به ويعطيني مبلغا محددا على كل 1000 جنيه ومالي محفوظ عنده هذا ربا؟ طبعا ده واضح الإجابة على السؤال ده واضحا الإجابة على السؤال على سؤال سابق. وإن كان هذا لا يجوز فماذا أفعل؟ فأنا لا أستطيع أن آخذ المال من عنده الآن. إن كنت قد اشترطت إن طلبت المال أن يرده إليك في خلال مدة معينة، إن لم يرد إليك المال في خلال هذه المدة يجوز أن تأخذ هذا المبلغ الذي تأخذه على سبيل أنه من رأس مالك، على سبيل أنه من رأس المال، لكن ليس لك أن تشترط هذا الشرط، وهذا الشرط يبطل العقد، العقد الذي بينك وبينه عقد باطل. هل الجوائز أو الهدايا التي تعطى مع المنتج المباع حلال أم حرام؟ حلال. ما حكم بنوك الإسكان والتعمير علما بأني لا أستطيع شراء شقة نقدا وقد طلبوا مني 10% دفع التعاقد بالإضافة إلى 10% دفع الحج و80% بالتقسيط على 15 سنة بفائدة 10%، فهل هذا يجوز؟ لا يجوز، هذا من الربا. اصبر على كل حال حتى يجعل الله عز وجل لك مخرجا، واعلم أنه لن يفوتك من رزقك مليم واحد. لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. هل العمل في مصلحة الضرائب حلال أم حرام؟ حلال أم حرام وما الدليل على ذلك؟ والله أنا سأذكر لك أصولا وأنت تستنتج منها الحكم. الأصل حرمة مال المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في يوم النحر فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفي حديث حنيفة الرقاشي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل معاذا إلى اليمن، وكان هذا قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بنحو 3 أشهر، قال له: إنك تقدم على أرض قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموال الناس. يعني تصور وهو يقوم بتحصيل الزكاة ممنوع عليه أن يأخذ الزكاة من أجود المال ومن أنفسه، يعني إن كان من الغنم لا يأخذ الحلوبة ولا الحامل، وكذلك لا يأخذ العرجاء ولا العوراء الشوهاء عموما، لا من وسط المال التوسط. فتصور هو يحصل حصة الله عز وجل في الزكاة ممنوع عليه أن يأخذ من أنفس المال. يعني مثلا لما نقول في 40 شاة شاة، لو راح لواحد وجد عنده 40 شاة سيأخذ منها شاة واحدة، يحرم عليه أن يأخذ الأنفس لا أن يأخذ شاة، فما بالك لو أخذ شاتين بدلا من شاة واحدة، أخذ شاتين، فمال المسلم محرم تحريما بعد تحريم بعد تحريم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. خلاص، ما الدليل إذن على اقتطاع هذه الضرائب من أموال العباد؟ يوم يقول لك أصل دي مصالح مرسلة، دي مصلحة مرسلة، ازاي كيف تنشأ المدارس والمستشفيات وتعبد الطرق وما الى ذلك. فالجواب ان المصلحة المرسلة عند من يقول بها وهم المالكية، هم الذين قالوا المصالح المرسلة، المصلحة المرسلة عند من يقول بها لا يلجأ اليها الا اذا سد الباب الشرعي. الباب الشرعي، الباب الشرعي اللي هو الايه؟ الزكاة. الله عز وجل فرض زكاة على الأغنياء، ونحن نقطع بأن الله تبارك وتعالى الذي فرض الزكاة يعلم مصالح المسلمين، الشريعة جاءت بتحصيل مصالح العباد، فلو أن الزكاة أخذت بحقها ووضعت في حقها ما احتاج الناس إلى ضرائب. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وارضاه أرسل إليه عماله بزكاة المال، فردها إليهم وقال: لماذا أرسلتموها إلي؟ قالوا: لا نجد لها مصرفا، المصارف مش موجودة. قال: زوجوا منها الشباب، زوجوا منها الشباب، العدل في تحصيل المال وفي إنفاقه. ولذلك شوف العز بن عبد السلام رحمه الله ما طولب بإصدار فتوى توجب المسلمين أن يتبرعوا لمشتعل ملاقات التتار، وقال: على السلطان أن يرد المراكب الملكية أولا إلى بيت المال، وأن يبيع المماليك. المماليك دول إيه؟ ناس مملوكين لبيت مال المسلمين، وأن يبيع المماليك ويرد أسنانهم إلى بيت المال، فإن احتاج المسلمون بعد ذلك إلى أموال لمقاومة التتار أصدرنا هذه الفتوى. فلابد أولا من استغراق الباب الشرعي، إن لم يوفي الاحتياجات وهذا ما أظنه يحدث أبدا إذا في هذه الحالة في مسألة الإيه الضرر. وإنت شايف النهاردة كل ما يبنى على باطل فهو باطل. الراجل مأمول الضرائب بيروح لو ما كانش ياخد رشوة يخلي الضريبة 20,000 جنيه، إن خد رشوة يخليها 1,000 جنيه، إن خد رشوة يخليها 1,000 جنيه. كذلك التسيب في الإنفاق الذي نقرأ عنه في الصحف القومية، تسيب في الإنفاق كأنها عزبة يغترف منها المال اغتراقا والعياذ بالله، فهذا من أعمال الضرائب، من عرق دافعي الضرائب بغير حق. فإذا العمل في مثل هذه الأماكن لا يجوز إلا بشرط أن تعمل في هذا المكان بنية التخفيف عن كاهل المسلمين، لأنه قد ثبت عند البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصب أخاك ظالما أو مظلوما، فقال: عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم، فذلك نصرك إياه، تكفه عن الظلم. والقاعدة المتقررة أننا إن لم نستطع أن نرفع الظلم كله واستطعنا أن نرفع بعضه أو أن نخففه فنحن مطالبون بذلك. يبقى الراجل اللي بيدفع 10,000 جنيه لا شك أنك لو ذهبت إليه فصار مثلا واحد إيه يدفع عليه بتاع الضرائب إن كان بقال، تلاقي بتاع الضرائب وبتاع الصحة يعني نهب وسلب من كل ناحية، كل واحد واخد 10 قوالب بسطرمة و10 قوالب جبنة رومي و10 قوالب بنت رومي، بس احنا هنكشف عليهم لو فتح بقه يقفلها له يقفلها له، والتاني يعمل عليه ضرائب يعني ظلم مبين والعياذ بالله والسحت واكل اموال الناس بالباطل. وهذه ايضا هي المكوث. سؤال على الانترنت: ابنتي لم تصم اسبوعا من رمضان بسبب مرضها وهي تبلغ من العمر 9 سنوات، فهل عليها ان تصوم هذا الاسبوع في وقت اخر؟ ان كانت لم تبلغ بعد فليس عليها ان تقضي هذه الايام، وان قضتها كنوع من التدريب لها فهذا هو المستحب، هذا هو المستحب، لكن لا يجب عليها الا ان كانت قد بلغت المحيض فتصير بذلك مكلفة، أو احتلمت لأن الاحتلام من علامات البلوغ، أو نبت شعر العانة الخشن وهذه علامة ثالثة أن ينبت شعر العانة، أن ينبت شعر العانة الخشن. والعلامة الرابعة من جهة السن، منهم من قال تبلغ إذا مر عليها 15 سنة، ومنهم من قال 16 سنة إلى آخره، لكن هذه العلامات الثلاثة الأخيرة مشتركة بين الرجل بين الذكر والأنثى، وتزيد الأنثى على الذكر بمسألة الحي. فإن صومت هذا الأسبوع إن كانت لم تبلغ فلا يجب عليها أن تقضي هذا الأسبوع، لكن إن صومت هذا الأسبوع من باب التدريب لها فهذا حسن ويقبل منها إن شاء الله تبارك وتعالى. ماذا علينا أن نفعل في المال الذي يأتي من الربا علما بأنه دولارات قليلة، فنحن نعيش في دولة غير مسلمة وجزاكم الله خيرا بارك الله فيه. المال المحرم إما أن ينفق على فقراء المسلمين، والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، وإما أن يجعل في المصالح العامة للمسلمين كتعبيد الطرق و إنشاء المستوصفات الخيرية وما إلى ذلك. نسأل الله أن يعفو عنا عنك وأن يحفظ علينا وعليك ديننا. السؤال أيضا على الإنترنت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحبني فيه، بارك الله عليك، أرجو أن تبين لنا الراجح في سجود السهو، وهل يوجد سلام بعد سجود السهو بعد السلام؟ وجزاكم الله خيرا. أما عن الشطر الأول من السؤال فإن عامة أهل العلم متفقون على أن سجود السهو يجزئ سواء كان قبل التسليم أو بعد التسليم. ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليطرح ما شك فيه وليثني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. لكن ثبت عند أبي داود أيضا من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد التسليم، بعد التسليم. يبقى إذن اختلاف أهل العلم هل السجود قبل التسليم أو بعد التسليم هو اختلاف في الأفضل والأحب، وإلا فالسجود قبل التسليم أو بعد التسليم يجزئ إن شاء الله. وأفضل الصور هو أن يعمل العبد بكل حديث في موضعه. إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في ثلاثة مواضع، صلى الظهر خمس ركعات على ما هو ثابت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فقيل له: أذيل في الصلاة يا رسول الله؟ قال: لا. وما ذاك؟ قال: صليت الظهر خمسا فسجد سجدتين ثم سلم. السجود هنا كان بعد الايه؟ بعد التسليم. يبقى لو الانسان صلى ركعة زائدة ثم تنبه الى ان هذه الركعة زادت بالفعل، صلى ركعة زائدة يسجد سجدتين سهو، لانه لن يتنبه الى ذلك الا بعد التسليم. يبقى ده موضع اولاني. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: انما انا بشر انسى كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني. يقرأ عليه من النسيان ما يقرأ على سائر البشر: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن لا يمكن ان ينسى التكاليف الشرعية صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني قام من الركعة الثانية الى الثالثة ولم يجلس للتشهد الاوسط، فسبح الناس له فاستمر في صلاته، ثم جلس في التشهد الاخير، فلما فرغ كبر وسجد سجدتين وسجد الناس معه مكان ما نسي من التشهد ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى ينسى التشهد الاوسط يستحب له ان يسلم، ان يزد للسهو قبل الايه؟ قبل التسليم. وكذلك في حديث ذي اليدين انه عليه الصلاه والسلام سلم من ركعتين في صلاه الظهر او العصر، والراجح انها صلاه الظهر، سلم بعد ركعتين، فلما نبه الى ذلك عليه الصلاه والسلام صف الناس وصلى ركعتين متبقيتين ثم سلم ثم سجد سجدتي السهو ثم سلم. طيب، هذا ان انسانا سهى في موضع لم يسهو فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا وهو في السجود نسي، هل هذه هي السجدة الأولى أم الثانية؟ إذا لم يسهو لم يحدث له هذا، يعتبر نفسه بأنهي السجدة؟ الأولى على طول، ويسجد سجدة أخرى ثم يسجد سجدتين السهو قبل التسليم أو بعد التسليم. يبقى إذا مواضع السهو التي لم يسهو فيها النبي عليه الصلاة والسلام هو مخير بين السجود قبل التسليم أو بعد التسليم. والمواضع التي سهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام إن وقع لك سهو فيها فيبقى إذن في هذه الحالة يستحب لك أن تسجد سجدتي السهو كما سجدهما النبي عليه الصلاة والسلام. فإن سجدت سجدتي السهو بعد التسليم فلا بد من تسليمتين جديدتين، وقد سمعت ذلك في حديث ابن مسعود وفي حديث ذي اليدين. تذكر انه نسي سجدة بعد التسليم. يأتي بركعة لانه فاته ركن انهدمت به الركعة، يأتي بركعة خلاف هذه الركعة ثم يسجد سجدتي السهو. نعم. لا واحد نسي أو قرأ التشهد في سجدة السهو، يعني بعد ما سجد سجدتي السهو قبل أن يسلم تشهد، هذه ورد فيها حديث ضعيف لا يلتفت إليه، ها؟ وهو ناسي فخلص لا شيء عليه. لا خلاص، إن كان الإمام سيسجد للسهو بعد التسليم، بمجرد أن يسلم الإمام فالمسبوق خلاص ما لم يعد مؤتما به، يقوم ويأتي بركعاته عادي. نعم، المصاب بالوسواس مريض، والمريض مرفوع عنه الحرج، وهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله كما ذكره ابن قدامة في المغني رحمة الله عليه. الإمام أحمد قال: إلا أن يكون السهو كثير جدا لوسوسة، فهذا لا يلتفت، هذا لا يلتفت إلى سهو، ليس عليه أن يغلق، لأنه ما دام موسوسا إن سجد للسهو قد يصاب بالوسواس في سجدتي السهو. هل سجدت سجدة واحدة ولا سجدتين؟ ها؟ ومتى تذكر؟ هو سجد. رجل نسي أن يركع فبعد أن قرأ سجد مباشرة، سجد مباشرة. طريقتان لأهل العلم: الطريقة الأولى طريقة الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال عليه أن يقوم بإلغاء هذا السجود، يقوم على طول ويكبر ويركع ويلغي هذه الأركان التي جاء بها بعض الركوع حتى لو كان في السجدة الثانية، ثم يسجد سجدتي السهو في مؤخرة الصلاة في آخر الصلاة. الإمام أحمد يقول: ما دام قد تجاوز هذا الركن اللي هو الركوع والقيام من الركوع، تجاوز ركنين إلى السجود أو ركنا واحدا، فعليه أن يطرح هذه الركعة، أن يقوم بإلغائها مباشرة وأن يأتي بركعة جديدة. ماذا يقال في سجدة التلاوة؟ هل هي فرض أم سنة؟ سنة، هي سنة، لأنها أفعال منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إن كنت تستمع إلى قارئ يقرأ فالسنة ألا تسجد للتلاوة إلا إن سجد القارئ، إلا إن سجد القارئ. وماذا لو لم يسجدها القارئ؟ هل عليه كفارة أو شيء؟ لا، لا شيء عليه. ها؟ لو قاعد من أفشى حاجة سجدة السهو أرجو شرح كيفيتها، وما هو السهو الذي يسجد له سجدة السهو؟ تصور أنك بعد التشهد الأخير تبقى إيه؟ جالس يكبر ويسجد، ولا يشرع ذكر خاص بسجود السهو، ثم بعد ذلك يكبر ويسجد، ثم يكبر ويسجد، ثم يكبر ويجلس، ثم يسلم، ثم يسلم. وأما المواضع التي يسجد فيها للسهو، مواضع الشك أو الزيادة، الشك أو الزيادة، أو إن فعل فعلا يبطل الصلاة، إن فعله عمدا يبطل الصلاة، إن فعله عمدا كأن يتكلم في الصلاة ناسيا أو يأكل ناسيا. وعندما تقول يأكل في الصلاة ناسيا، حصل واحد كان في سمي ملبسة ودخل وهو شرحان خالص، وبعدين كبر واحد بصلاة، واحد مرة برضو بيمضغ لبانة نفس الحكاية، حتى من لحظة أن يتذكر عليه أن إيه؟ أن يطرح هذا ويجد السهو في هذه الحالة. كذلك إن ترك واجبا من الواجبات أجزأ سبل السهو. أما إن ترك ركنا فلا بد من الإتيان بالركن مع سبل السهو. لابد من الإتيان بالركن، يبقى إن نسي واجبا أجزأه سبل السهو. إن نسي ركنا لابد أن يأتي بالركن مع سبل السهو. وإن نسي سنة يستحب له أن يسجد للسهو كما نص عليه ابن قدامة في المغني احتجاجا بحديث ثوبان الذي ذكرته لكل سهو سجدتان بعد التسليم. واحد نسي النية تبطل صلاته، تبطل صلاته بالكامل، ليس هناك شيء في الصلاة يبنى عليه، يبطل الصلاة، عليه أن يعيد هذه الصلاة. نعم. الشك في تكبيرة الإحرام يبقى عليه أن يعيد الصلاة، لأنه ليس هناك ما يبني عليه. لا لا لا لا لا لا يا أخوان، مش كده مش كده يا أخوان، عود لو سمحت تشمي ورقة دي إيه. نود أن نستنير بمشكات علمكم. لا مش قوي كده، ربنا يكرمك، في هذا الذي يسمى بالأفلام الكرتونية الإسلامية فقد أحدثت ضجة بين صفوف أهل الخير، فهم على طرفي نقيض منها، فمنهم من قال إنها تحمل صورا فيها مضاهاة لخلق الله والبديل موجود في التعليم الشرعي الموجه والتأديب التربوي السليم، والآخرون قالوا إن هذا العصر يموج بالفتن والمفسدات، وأطفالنا لا نستطيع تحريزهم وحمايتهم من هذه الفتن إلا بتوفير البديل الإسلامي، وحيث إن هذه الأفلام تحمل مبادئ سليمة وأخلاقا قويمة فلا بد في هذا العصر من توفير هذه الأفلام لهم حتى نصرف أطفالهم عن الحرام المحض المحتوي على الموسيقى والرذيلة والأفكار الضالة المضلة، عملا بقاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. فما القول الفصل في ذلك وفي مجلات الأطفال وأشرطة الكمبيوتر والإنترنت وما شابهها؟ والله الشرع رخص في الصور فيما يتعلق بالأطفال، وبناء على ذلك هذه الأفلام، أفلام الكرتون الخالية من الموسيقى ومن الأفكار الضالة، لأن في بعض الأشياء المتعلقة بالأطفال تشتمل على مواد ثقافية ضالة والعياذ بالله. انا لقيت احد اولادي في مرة اشترى مجلة ميكي ماوس، فخدت المجلة وقعدت ابص اشوف فيها ايه، فقلت بقى قصة بطوط، وبطوط ده كان ايه شخصية، يعني ايه شخصية الراجل الطيب او البط الطيب، ما تعرفش ايه بقى راجل ولا بط ولا ايه. فالمهم ان بطوط في اجازة عطلة نهاية الاسبوع مسافر المزرعة عند الجدة بطة. تخلي بالك عطلة نهاية الأسبوع والمزرعة، شكل المزرعة الأكواخ الإنجليزي والأمريكاني، البيوت الإنجليزي الأمريكاني الجمل اللي عاملة جملونات كده، واخد بالك؟ وبعدين بصوت خارج يتفسح مع زيزي. مين زيزي؟ دي صاحبتي صديقتي، وهو عازمها على سينما، وذهب الرجل البخيل ان هو معاه قرش الحظ، ذهب ده معاه قرش الحظ، قرش تعريفه ولا قرش ما تعرفش ايه، قرش تعبان كده، كان هو ده اللي بيجلب بيه الحظ، كل دي يا اخوانا افكار مخالفة لشريعة الاسلام. فقلت لابن طيب تعالى بص في القصة دي وكل غلطة شرعية طلعها هديك جايزة عليها. طبعا هو ما عرفش انا قعدت بينتله المسألة دي قلت له مش حاجة اسمها ان واحد يخرج مع صاحبته، مش حاجة اسمها صاحبته اصلا في الاسلام، والسينما والمسرح والشعر مش عارف ايه والمسابقات، مسابقات تافهة على اشياء تافهة، فكل ده بيساهم في تشكيل نفسية الطفل من الصغر. لكن في افلام كرتون مثلا زي محمد الفاتح، محمد الفاتح ده فيلم كرتون، وزي قصة الغلام، الغلام في اللي هي وردت في اصحاب الاخدود السابقة في صحيح مسلم، جميلة جدا وخالية من الموسيقى. فلا بأس بمثل هذه الاشياء، لا سيما ان الشرع رخص في الصور في بالنسبة او فيما يتعلق بالاطفال. انت الطفل لما تيجي تقول له الاسد، هقول لك يعني ايه الاسد، تقول له الحيوان الادخر النخل، بتقصد الصفات التشريحية والمورفولوجية وما إلى ذلك، مش هيفهم حاجة. لكن لو طلعت له صورة أصله هو ده، انتهت المسألة. مش كل واحد يستطيع أن يذهب إلى حديقة الحيوان كالطفل الذي يعيش في أسوان مثلا. أنا يعني أريد بهذا المثال أن أبين لك أن الصور قد رخص فيها النبي عليه السلام، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها عندها صورة حصان بأجنحة، وكانت لها عرائس رضي الله تعالى عنه، وكان النبي عليه السلام يدفع لها بهذه العرائس لتلعب بها رضي الله تعالى عنه. نعم ايه؟ لا ده فيديو، ده فيديو غير تلفزيون، ده عن طريق شاشة فيديو. نعم ايه؟ أنا تدخلني في قصة ثانية. وكذلك مجلات الأطفال بشرط الرقابة، كانت مجلة إسلامية، لكن شوف مجلة ميكي على تفاهتها خطيرة جدا في، وتساهم مساهمة فعالة في صياغة نفسية الطفل. بعد الإنسان يكبر يلاقي نفسه محب للغرب ولهذه الغرب جدا، إلى ما عرف أنه حتى بعد الالتزام بيجد في النفس بقايا من هذا المرض القديم الذي نشأ وتضعرع فيه. ما حكم رقص المرأة لزوجها بعد الانترنت بدون موسيقى مع ذكر الأدلة الشرعية وجزاكم الله خيرا؟ على كل حال يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته، فإن كان هذا يمتعه فلا بأس، والأصل الإباحة، الأصل الإباحة. لكن ينبغي على الرجل العاقل أولا أيوة صحيح، ده تشبه، هذا تشبه بالفاجرات، فلماذا يقدم هو بمحض إرادته على مثل هذه الخطوة؟ ينبغي أن يربي امرأته على العفاف وعلى أن تكون كالتقيات النقيات من أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله تعالى عنهن. لكن إن كان هذا سيرد ما في نفسه فينبغي ألا يكثر منه لئلا يتفاقم الأمر. التشبه في الظاهر ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ده كلام وثيق. التشبه في الظاهر يورث محبة في الباطن، والمحبة في الباطن علاقة عكسية تؤثر في الظاهر. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. فنصيحتي لك ان لا تربي امرأتك على اخلاق الاغتصاب والساقطات. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اطلعت على كتاب هرمجدون آخر بيان لأمة الإسلام للمؤلف فلان الفلاني، ونريد أن نسأل عن الآتي: ما صحة الأحاديث المنسوبة لكتاب أسمى الممالك لأيام المهدي الملك لكل الدنيا بأمر الله المالك؟ وإذا ثبت لديكم أن هذه المخطوطة موجودة فعلا كما قال المؤلف، فأنا لست في حاجة لمعرفة صحة الأحاديث، لأنه ذكر أسماء أشخاص يأتون في زمن معين وقد حدث بالفعل، فهل يصح أن نقول إن الأحاديث صحت مشاهدة؟ هذه طريقة ما سمعنا بها، ولكن الذي أحب أن أنبه عليه عبارة خالدة لعبد الله بن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، وإن جاء الحدث موافقا لمقالة منجم مثلا فليس معنى هذا أن التنجيم حلال أو أن المنجم صادق. ولو ورد في كتاب من كتب الباطل وردت نبوءة فاجرة، وهذه النبوءة شاء الله عز وجل أن تقع بالفعل، فليس معنى هذا أن التنبؤ بالأشياء وأن هذه أو أن صاحب النبوءة رجل قد اطلع على علم الغيب. دي أمور بعيدة تماما عن العلم، بعيدة عن العلم. المفروض أن قرأت هذا الكتاب بالأمس فقط. الأمانة العلمية تحتم على أي مؤلف يحتج بأحاديث كهذه الأحاديث أن يبرز الأسانيد. لا سيما مثلا أقول لك إيه عن الزهري قال كذا. طب الزهري، والزهري من صغار التابعين، ده إسناد معضل، هذا إسناد معضل، فكيف يحتج بأثر معضل عن الزهري؟ هل الزهري حجة حتى لو صح الإسناد؟ ولكن يقول لك روى فلان بإسناده عن الزهري. أولا فين الإسناد الذي ينتهي للزهري؟ ولو افترضنا أن هذا الإسناد صحيح إلى الزهري، فهل قول الزهري حجة في شريعة الله؟ لو أسند هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فده حديث معضل. هذا ما نعلمه أو ما نعرفه فيما يتعلق بعلم المصطلح. في الكتاب بعض الأحاديث الصحيحة، وهناك يعني صلب الكتاب يعتمد على هذه المخطوطات التي لم نرها، لم نطلع عليها، خصوصا مخطوطة نعيم بن حماد، مخطوطة نعيم بن حماد التي نقل منها الكثير. لا اطلعنا على المخطوطة ولا رأيناها ولا رجعت ولا أورد الأسانيد الموجودة فيها حتى يمكن للنظار أن ينظروا في هذه الأسانيد، بل الكلام الموجود في كثير من الآثار لا سيما الآثار التي تنبأت بجمال عبد الناصر وأنور السادات ومن جاء بعدهما رقيقة، آثار رقيقة جدا. اقرأها مرة ثانية. هذه الآثار لا إسناد لها. فلما جبت أحاديث صحيحة وأرتب أحداثا واجي أقول في الآخر إن المهدي في غضون شهرين سيظهر، وده تحذير أخير لأمة الإسلام. النية الحسنة، هو نفسه كتب هذا في كتابه أن النوايا الحسنة لا تكفي. مثل هذا الكلام يؤدي إلى أن يترك المسلمون كل شيء، خلاص انتهت المسألة، والمطلوب من المسلمين هم يقعدوا عياطوا في بيتهم ويقوموا ويصلوا بالليل ويغسلوا رجليهم قبل ما يناموا، خلاص انتهت المسألة، مفيش بقى لا طلب علم ولا جهاد ولا أي حاجة خالص. ليه؟ ما المهدي جاي، خصوصا إن دولة إسرائيل لن تقهر إلا على يد من؟ المهدي. أدي نمرة واحد. نمرة اثنين، خلافة مفيش إلا مع ظهور المهدي. يبقى خلاص ستتعطل اعمال كثيره جدا. دعنا من كل هذا. ابرز الاسانيد. ابرز الاسانيد ولا سيما انك تاتي الى بعض الاحاديث لبطء بالغه. رجل له معروف بتحقيق الاحاديث ولا بمعرفه الاسانيد ولا علم الرجال ولا اي شيء ولا. وهذا حديث صحيح. وهذا حديث صحيح. حديث صحيح ايه؟ الطريقه دي تدل على انه لا حظ له في علوم الحديث. ان يقول روى نعيم بن حماد باسناده عن الزهري انه قال كذا ويجعل هذا عمده في كتابه في ترتيب الاحداث وتفاصيلها، يبقى ده كلام صحيح يا اخوانا. فين الاسناد؟ الاسناد من الدين، ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. احنا المرة الجاية ان شاء الله يخلنا الموعد كما هو بعد العشاء ونخليها بعد المغرب. اللي موافق على بعد المغرب يرفع ايده. موافق خلاص بعد المغرب ان شاء الله يخلنا فيه.